الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا ونشكرك شكرا كثيرا كما تتفضل علينا كثيرا وتعطي كثيرا. ونصلي ونسلم على حبيبك محمد صلاة وتسليما كثيرا كثيرا. سبحانك سبحانك فضلت بعض الخلق على بعض وجعلت أفضل الخلق محمدا وجعلت الصلاة والسلام عليه أبدا أبدا دواما سرمدا. سبحانك سبحانك أنت رب العالمين وأرسلته رحمة للعالمين فقلت وقولك الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله خرج يوما على أصحابه فوجدهم جلسوا يعجبون. قال بعضهم هل هناك أعجب من أن يخلق الله آدم بيديه ويسجد له ملائكته؟ وقال بعضهم وهل هناك أعجب من أن يتخذ الله إبراهيم خليلا؟ وقال بعضهم وهل هناك أعجب من أن يكلم الله موسى تكليما؟ وقال بعضهم وهل هناك أعجب من أن يخلق الله عيسى من روحه؟ فقال رسول الله لقد سمعتكم تذكرون تفاضل الأنبياء آدم أبو البشر وهو كذلك وإبراهيم خليل الرحمن وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك. ألا وإني حبيب الرحمن ولا فخر ألا وإني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ألا وإني أول من يحرك حلق الجنة يوم القيامة وأول من تفتح له ولا فخر ألا وإني بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر ألا وإني سيد الأولين والآخرين ولا فخر. صلى الله عليه وسلم. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما. الله أكبر، الله أكبر. إن نور محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تنظر الكتب الشوالف عنده طلع نهاره فأطلع الكنيلا. صلوات ربي وتسليماته وبركاته وتحياته عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله يا خير خلق الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لرغم أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، ما زال حديثنا متصلا مع سلسلتنا المباركة مولد النور، ولقد عشنا اللقاء السادس في الجمعة السابقة مع حبيبنا محمد وهو في أحضان أمه المرضع حليمة السعدية، وتكلمنا عن بركات رسول الله التي حلت بإذن ربه وسيده ومولاه على حليمة وعلى أثامها وعلى رضيعها وعلى زوجها وعلى شارفها التي كانت لا تضد بقطرة لبن، وعلى دلال بني سعد جميعا. ثم انتهينا مع الرحلة المباركة مع سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل سيدنا محمد إلى أحضان أمه الحنون بعدما شط له الله صدره فشرحه فاتسع وانفسح كما قال رسول الله لما سئل: يا رسول الله، الله يقول لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى آخر قول ربنا سبحانه وتعالى. فقال رسول الله: إذا شرح الله الصدر اتسع وانفسح، اتسع وانفسح. صل عليه صلى الله عليه وسلم. أرسل الله جبريل فشق صدره ووضع عنه وزره فأخرج علقة هي نصيب الشيطان في قلب رسول الله، وألقاها جبريل وغسل قلب رسول الله وجوفه بماء من زمزم، ثم رد القلب ولأمه جبريل، وقام رسول الله قويا معافا، قويا معافا صلى الله عليه وسلم. وردته أمه حليمة إلى أمه آمنة بعدما شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع الله له ذكره. وأي رفع للذكر بعد أنه لا يقال لا إله إلا الله إلا ويقال معها محمد رسول الله، لا يقال لا إله إلا الله إلا ويقال معها محمد رسول الله. يقولها من أراد أن يدخل في الإسلام، يقولها نقولها في الأذان، نقولها في الإقامة، نقولها في الصلاة، نقولها في كل وقت وحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت السيدة آمنة سيدنا رسول الله في زيارة إلى قبر أبيه، أبوه الذي مات وهو في بطن أمه، ودفن عند أخواله بني النجار في المدينة. زارت آمنة وولدها صلى الله عليه وسلم وجاريتها بركة أم أيمن أم رسول الله بعد أمه، هكذا قال لها رسول الله: أنت أمي بعد أمي. زاروا قبر أبيه، وبينما هم في طريقهم قافلون أو عائلون، إذا بآمنة تأتيها المنية. نعم، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاه، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواه. إن الله عنده علم الساعة ويؤذن الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. سبحان الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ماتت آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة، واحتضنت أم أيمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت له أما بعد أمه آمنة، وعادت به إلى مكة. كان رسول الله ابن 6 سنين، انتقلت حضانته من ذلك الحين إلى جده عبد المطلب. واحد مقال الأخبار: وصلي على خير الخلق سيدنا رسول الله. انتقلت حضانة رسول الله بعد موت أمه إلى جده عبد المطلب. عبد المطلب، نعم، اسمه شيبة. صلي عبد المطلب اسم الحقيقي ايه؟ شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. شيبة، اذا فمن اين اتى هذا المسمى عبد المطلب؟ ان لهذا المسمى قصة اسمعها تجد تشابها كبيرا بين الجد وولد الولد. اسمع معي بعدما تصلي على رسول الله. شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هاشم ابن عبد مناف هو القائم على السقاية والرفادة في الحرم، يسقي الحجيج ويطعمهم ويقوم على تنظيم شؤونهم. ثم ماذا؟ كان رجلا رحالا تاجرا كثير السفر. ذات مرة وهو في رحلة التجارة إلى الشام، تزوج هناك بامرأة في بلاد القدس الشريف. أسأل الله أن يطهره من دنس اليهود، آمين، وأن يقيد له رجالا يخلصونه كما خلصه من كان قبله، آمين رب العالمين. تزوج هناك هاشم بامرأة في بلاد الشام في غزة على وجه التحديد، فأنجبت له شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. ثم كان يرحل عنها ويعود إليها، وبينما شيبة هذا في الثامنة من عمره مات أبوه هاشم ابن عبد مناف، فجهز رحله ذات يوم وانطلق الى بلاد الشام ليأتي بابن اخيه كي يرث شرف ابيه واعمامه واجداده حماة بيت الله والقائمون على خدمة حرم الله الشريف. فلما ذهب الى هناك قال: يا بني، لقد مات ابوك وانا عمه، جئت لكي اخذك لترث شرف ابائك واجدادك. قال: يا عمي، لن آتي معك إلا إذا أذنت أمي. انظر إلى تلك الذرية كيف تربت وعلى أي شيء نشأت. مات أبي وأنا الآن مع أمي، لن آتي معك إلى الحرم إلى مكة إلا إذا أذنت أمي. فاستأذن أمه فرفض. ابو مات سبوك، مفيش ابن لابن حلمي وعيش عشان. فقال لها: ان بقي هنا فلا شأن له، امتو هتبقى هنا؟ طفل طالع ابن واحد غريب محدش يعرفه. اما اذا جاء معي الى حرم الله فسيرث شرف ابيه. ابوه كان من اشراف مكة من قريش، فلو جاء لورث شرف ابيه وجده. قالت: اذهب مع عمك يا ولدا. فانطلق شيبة مع عمه، عمه لسه فاكر عمه مطلب عليه، مع عمه المطلب يركب خلفه على ناقته. فلما دخل المطلب به الى مكة الى ارض الحرم ورآه الناس قالوا: من هذا؟ هذا هو المطلب بن عبد مناف. ومن الذي اردفه خلفه؟ من اللي مركبه وراه؟ لابد وانه عبد اشتراه المطلب. فقالوا: هذا المطلب ومعه عبد المطلب. اعلمت من اين جاء المسمى؟ هذا المطلب وهذا عبد المطلب. فقال لهم المطلب بن عبد مناف: ويحكم ليس عبدي وانما هو شيبه ابن هاشم ابن اخي. ورث الشرف كابرا عن كابر. فقام له القوم واعزوه وكرموه واستقبلوه افضل استقبال. ورث شيبه، او ان شئت فقل ورث عبد المطلب كما اطلقوا عليه شرف آبائه وأجداده. فورث السقاية وورث الرفادة وورث الشرف العظيم وورث ما هو أعظم من ذلك بعد ذلك. الابن يرث أباه، أما هذا الأب هذا الجد فقد ورث شرفا عظيما عن حفيده، ألا وإنه يذكر دائما إذا ذكر اسم رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. أي شرف هذا وأي جلال وأي عظمة! إنه عطاء من إذا أعطى بغير حساب سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان خلاص بقى عرفنا قصه عبد المطلب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ شيب. وعبد المطلب عرفنا جت منين؟ عرفنا ان شاء الله. اجى بعض المطلب اولاده استعرضنا لهم الباب وجاء اليوم الذي تنضم حضاره رسول الله بعد موت امه الحنون الى جده العطوف عبد المطلب. كيف عامل عبد المطلب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ظل النبي في حضانه عمه تقريبا عامين كاملين، عامين كاملين، لان امه ماتت وهو في السادسه من عمره وايام، سته وشهرين تقريبا على ما اذكر، واخذه جده من ذلك الحين الى ان صار عنده ثمان سنوات برضو وايام. صنع رسول الله في كفاله جده وفي حضانه جده. كيف عامل عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موقف هتفهم منه كل حاجه. بس سمعنا الصلاه الاول على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان لعبد المطلب سيد مكه في زمانه فراش يفرش له عند الكعبه اذا اراد ان يذهب عند الكعبه، لا يدرؤ احد من اولاده ولا من غيره ان يطأ فرش عبد المطلب بقدمه. ما يجرؤش واحد يجلس برجله على فراش عبد المطلب عند الكعبه. هذا فراش عبد المطلب يجلس الناس حوله ويجلس الناس امامه ولا يقربونه، محدش يجرؤ، سيد القوم. بس فكان رسول الله وهو في ذلك الحين ما بين السادسة إلى الثامنة من عمره إذا وضع ذلك الفراش ذهب إليه وجلس عليه فيقولون له قم، هذا مقام جدك عبد المطلب أمامه رفق. كان جدك محدش يقعد هنا راس كبيرة صلى رسول الله فوق كل كبير ولا اكبر. ايوه علشان كده ما بنأذن نقول الله كبير الله كبير ولا الله ايه؟ ايوه، لانه اذا كبر في نظرك اي كبير فاعلم ان الله اكبر. ايوه سبحانه هذا مقام جد. قم. فلما رآه عبد المطلب قال دعوه، محدش يقومه، ده بس بيقعد هنا ومحدش يقومه. كيف؟ ازاي تسمح لهذا الطفل هذا الصبي الصغير ان يجلس في مقامك وانت سيد القوم؟ قال عبد المطلب ان لابني هذا لشأنا. الولد ده هيبقى له شأن، هيبقى له قدر، هيبقى له قيمة. سبحان الله سبحان الله. ولذلك يوم ولد قالوا لجده بما تسميه؟ قال سأسميه محمدا لأنه سيحمد بين أهل السماء وأهل الأرض. وجبنا الآية بتاعت سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد هو أحمد الخلق، هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما وجه الشبه بين حياة رسول الله وبين حياة جده عبد المطلب؟ حتى نشأ هذا يتيما ونشأ هذا يتيما، نشأ هذا يتيما ورباه عمه، ونشأ هذا يتيما ورباه جده، ورباه من بعده أعمامه. توفي عبد المطلب لأنه لا بقاء إلا لمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم مات عبد المطلب ودفن وأوصى به إلى عمه أبي طالب. شمعنا أبو طالب؟ عمامه التسعة مش كده ليه؟ شمعنا أبو طالب؟ مع أنه كان فيه من هو أكبر من أبي طالب، لأن عبد المطلب أوصى بالسيادة من بعده عفادة وسقاية لأبي طالب، وكان أبو طالب عما شقيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى به إليه لأنه أولى به. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كمل كده، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهذا أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوصى به إليه. مرحلة جديدة خالص في حياة النبي، اللي فات كله كان دلال وتدليل، تمام؟ طب واللي جاي؟ واللي جاي كان أبو طالب رجلا مقلا. يعني مقلا يعني حاله على قد، كثير العيال، ولاد كتار والحال على قد. فلما ضم إليه رسول الله، كان يخرج رسول الله في هذا السن إلى البادية لكي يرعى الغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رسول إلا وقد رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنت كنت أرعاها، اسمع كده، لقريش على قراريط. يعني ايه على قراريط؟ على قراريط، فكة بسيطة، لما تفك الدرهم الفكة بتاعته اسمها ايه؟ قراريط، واخد بالك؟ يعني النبي من ساعة ما راح عند عمه ابو طالب وهو في الثامنة من عمره، وبدأ يعيش مع ذلك العم المقل الفقير، لم يكن رسول الله حقدا على عمه، بل كان رسول الله بركة عليه كما كان بركة على حليمة وديار بني سعد كلها. كيف ذلك؟ خرج رسول الله يرعى على قراريط، يعني بأجر زهيد. ارجع بقى كده للقرآن هناك، ها، أرسله معنا غدا، مش كده اللي ايه؟ سنة الله في الأنبياء، سنة كونية في الأنبياء والرسل إنهم يرعوا الغنم. طب وليه رعاية الغنم؟ قال لك: لأن ربنا بيدرب النبي قبل ما تجيله الرسالة إزاي يبقى قائد، وأكبر حاجة تخلي القائد قائد نشيط وماهر وناصح وذكي ولماع وكل يلمع ملامح القيادة كلها، يتعلم ذلك العبد أو الشخص إذا رعى إيه؟ فيهم السريعة وفيهم البطيئة وفيهم الشاردة وفيهم الواردة وفيهم يتعامل مع هذا كله، فيتعلم الصبر ويتعلم عن القوة ويتعلم الشجاعة ويتعلم الحنكة، فيخرج بذلك قائدا. وهل هناك قائد أعظم من محمد؟ هل هناك قائد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن محمد الأمية الذي علم المتعلمين؟ الذي بعث الأمل في نفوس البائسين؟ محترك الأبطال إلى سبيل الله رب العالمين. من الذي أعد محمدا للقيادة؟ من الذي أعد محمدا للريادة؟ من الذي أعد محمدا للسيادة؟ إنه الله، إنه الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. خرج رسول الله يرعى الغنم على قرانيط أي بأجر قليل لأهل مكة. ولماذا؟ هو في كفالة عمه، ولكنه من يوم خلقه الله خلقه رجلا حساسا، حساسا لا يسبقه في ذلك المجال أحد. علم أن عمه رجل فقير، فكان يسعى ويرعى ويعمل ويجهد لكي يساند عمه ويساعد عمه في كفالة أولاده وتربية أولاده. رأى الغنم على قراريط، أتدري أي بركة حلت على أبي طالب من يوم ضم إليه رسول الله؟ اسمع هذا الكلام، أوردته كتب السير عن أبي طالب أنه قال: كنت رجلا مؤسرا داعيات، وكنت أضع قصعة للأولاد يعمل شوية لبن شوية عيش فتة وفك، وكل واحد بقى إيه، كل يدلي بدلوي صلى رسول الله. وكنت أضع قصعة لأولادي فيأكل ويقوم، منهم من شبع ومنهم من لم يشبع. فلما ضم إلي رسول، لما ضم إلي محمد ابن أخي، إيه اللي حصل؟ ها؟ رأيته يوما يضع يده في القصعة، حطينه في القصعة الأول كده النبي. خلي بالك، هو رأيه ابن عمه عنده كم سنة؟ قلنا ثمان سنة. وجلسوا حوله فأكل وشرب، والقصعة كما هي، أكل منقص. فقلت له: يا أولاد، إذا وضعت القصعة بعد ذلك فلا يسبقن أحد منكم محمد، ولا يضع أحدكم يده في القصعة إلا إذا وضع محمد يده. فكان لما وضع يده في القصعة أكل الأولاد وشبعوا جميعا وقاموا عنها وهي تغط بما فيها بطيئة. ما لنا زي مهيبة، ما لنا زي مهيبة. تلك بركة رسول الله التي أودعها إياه ربه وسيده ومولاه. أي بركة تلك؟ ألم يقل أصحاب رسول الله: كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام في يد رسول الله؟ أكل بيسبح في يد النبي. كنا نجلس مع رسول الله، كنا نأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطعام يجيب ويدخل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في ذلك في الصحيحين كثير كثير. ناخذ منه موقف بعد ما سمعنا الصلاة على سيدنا رسول الله. موقف من مواقف البركة في يد رسول الله وتكثير الطعام لاحظها أبو طالب لما ضمه إليه. طيب، موقف اللي معانا: كان عند رسول الله ناس فقراء يسمون بأصحاب الصفة أو أهل الصفة. أهل الصفة دول الناس اللي ما لهمش حد يجري عليهم، كان النبي يجيبهم يعالهم في المسجد النبوي، لهم مكان خاص بهم كده اسمه مكان أهل الصفة، واللي ربنا يوسع عليه في حاجة يجيبها للنبي يوزعها عليهم. صلى الله عليه رسول الله. فذات يوم، خلي بالك، سيدنا أبو هريرة قل: أتيت رسول الله وأنا أكاد أن أموت جوعا، هموت بجوع. فقلت: يا رسول الله، أما من شيء لا أكل؟ أي حاجة؟ فضحك الله ضحك ما ردش. يعني ايه؟ يعني هو لما فيش ما فيش. يمكن ابو هريره ما كانش من الصبح يعلم الله النبي ما كانش بقاله قد ايه. كان النبي واصل الصيام يقعد ايام عديده بلا صيام صائما بلا فطور ولا سحور. وجم الصحابه لما علموا بذلك قالوا نريد ان نصوم مثلك صيام الوصال يا رسول الله. فغضب النبي. ما الذي اغضب النبي؟ لو صاروا ربما يفرض عليهم. طب احنا بنصوم من الفجر للمغرب بالعافيه. بص تلاقي من قبل القران بنص ساعه ماسك علبه السجاير في ايده وعلبه الكبريت الثانيه وقاعد كانه يعني دول الجنه واخد بالك مستني الاذان. ها خلص بقى يا جدع. طب يا عم انت صمت عن الحلال لما تفطر على الحرام؟ افطر على ما احل الله صلى رسول الله. المهم قال رسول الله لهم لما قالوا يا رسول الله نريد ان نصوم مثلك صيام الوصال قال ومن منكم مثلي انني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فسيدنا ابو هريره جاي يكاد يموت جوعا يا رسول الله. مش حاجه ناكلها؟ تبسم له رسول الله واذا برجل ياتي بقدح فيه لبن. شويه لبن فرح سيدنا ابو هريره. لبن يا رسول الله لبن. فاخذه النبي ووضع فيه يده وقال اذهب به الى اهل الصفه. اذهب به الى اهل الصفه فاطعمهم. بتصلي شويه لبن في قدح في وعاء رتل لبن رتلين لبن. اهل الصفه كانوا على عدد اهل بدر 313 317 حاجه زي كده. خلوهم 10 رتل لبن صلى رسول الله هيتوزعوا على 300 وشويه. كل واحد ياخد قيمه. والله ما قد شرط صلى رسول الله. يعني كل واحد هنا خد شفطه في ناس مش هيشوفها. سيدنا ابو هريره بيقول ايه؟ قلت يا رسول الله والله ما فيهم من هو اولى به من ابي هريره. اللي انت بعت واحد دول والله انا اولى دلوقتي باللبن ده منهم يا رسول الله. فقال اذهب ابا هر. بيدللوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدلعوا. اذهب ابا هر فلأطعم اهل الصفه. يقول ابو هريره في الادب الصحابه مع النبي ولما لم يكن من طاعته بد ما اقدرش اخالف. ها ذهبت به اليه فشربوا جميعا 300 وشويه. ثم اتيت فقلت شربوا جميعا يا رسول الله. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. ضحك ضحكه كبيره سيدنا النبي تمام. ثم قال اشرب ابا هريره فشربت. ثم قال اشرب ابا هريره فشربت. ثم قال اشرب ابا هريره فشربت. ثم قال اشرب ابا هريره. فقلت والله الذي بعثك بالحق يا رسول الله لا اجد له مسلكا. هودي فين ده بقت على الاخر. لا اجد له مسلكا تمام. انت عرفت النبي كان بيضحك ليه؟ بيضحك ليه النبي الضحكه الكبيره دي؟ هقول لك هقول لك اما نكمل حديث. والله الذي بعثك بحق يا رسول الله لا اجد له ايه؟ مسلكا. ما عندوش سكه خالص يدخل منها. يعني سيدنا ابو هريره اتملى من سحره او من سحره الى ايه؟ الى نحره. ما عادش عنده حته ياخد فيها حتى جرعه واحده تمام؟ شوف بقى الادب النبوي الادب الرباني كيف ربى ربنا نبينا. ثم شرب رسول الله بعد الناس كلها وبعد خادمه ابي هريره يشرب رسول الله ثم يعطي الاناء ابا هريره يقول والله لقد أخذت الإناء من يد رسول الله واللبن فيه هو كما هو. بعد المئوي وبعد هريرة وبعد سيدنا النبي واللبن فيه هو كما هو. ها في الحديبية عايزين مية نشرب معاكش، طب نتوضا يكملوا، طب والعمل اللي البهائم على الركاين هنموت من العطش نعمل ايه؟ قال لهم للنبي قالوا له شويه كده في قربه ائتوني به. ووضع رسول الله اصبعين هكذا اثنين دول كده في القربه في الميه، ثم قال اشربوا واملأوا، يعني من الوعي كلها اللي معاك، واغتسلوا واسقوا دوابهم، فقالوا نشهد انك لرسول الله. عسل بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو لسه ما قلناش النبي ضحك ليه، هقول لك بقى النبي ضحك ليه. سيدنا عبد الله بن حرام حد يعرفه؟ ابو سيدنا جابر ابن عبد الله ابن حرام. ما ابو سيدنا عبد الله بن حرام؟ رجل عنده سبع بنات او تسع بنات وعنده ولد واحد بس اللي هو سيدنا جابر عليه وعلى اصحاب رسول الله رضوان الله وبركاته ورحمته. مات عبد الله بن حرام في غزوه احد وكان له صاحب بيعرض ابنه اسمه عمرو بن جموح، جه للنبي وقال له يا رسول الله اريد ان اخرج معك الى احد. قال يا عمرو انك رجل، قد انك رجل لك من الله رزق فليس على الاعرج حرج. قال والله يا رسول الله اسمع بس الاسرار بتاعت الجهل من المؤمنين ايه؟ ما ينزلش في دول، نزل في دول في احد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال والله يا رسول الله اني اريد ان اطأ طأجتي هذه في الجنه، انا عايز ارد عليك كده واعرض لها فيها، اريد ان اطأ بعرجتي هذه في الجنه. فاجابه حبت عنه خلاص، ما عليهوش فرض، انما طلع تطور. كان حبيب سيدنا عبد الله بن حرام اللي هو ابو سيدنا جابر. فلما استشهد دفنهما رسول الله معا في حفرة واحدة. خلاص بعد فترة من الزمن جه سيف فرحوا رحلوا شهداء احد. انت عارف ده عارف؟ لقوا سيدنا عبد الله بن حرام وسيدنا عمرو بن جموح كما هو يسيل دمهما كانهما قد قتل الان، وكلاهما يحتضن اخاه، الاثنين محضرين على بعض في القبر. سبحان الله العظيم. تعالى برضه بقى لسه عايزين عليه النبي ضحك. خلاص؟ طب نقول ليه الاول وبعدين نصلي على رسول الله ونقول ليه ضحك؟ هو الكلام بيجي لبعضه. رزقنا ورزقكم ونسال الله ان يتقبل منا ومنا. سيدنا النبي قال لسيدنا جابر يا جابر أتدري ما الذي حدث؟ قال ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال ما من أحد إلا ويكلمه الله من وراء حجاب إلا أباك، كلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، كلمه منه المين على طول لربه سبحانه وتعالى الا ابا، قد كلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قال له ربي اريد ان تخبر قومي بما انا فيه من النعيم، اريد ان بقوله تمنى علي، تمنى ربنا قال سيدنا جابر ايه؟ تمنى علي اطلب مني امنيه. قال اريد ان اعود الى قومي فاخبرهم بما انا فيه من النعيم. قال الله لقد حق القول علينا انهم اليها لا يرجعون. عادش ينفع كده ولكني سأخبرهم. قال له يا رسول الله، قال له يا رسول الله، قال له ايه؟ اسمع الادب اللي هنا كده. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما نظر بي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طب وبعدين؟ لما مات عبد الله بن حرام مات وعليه دين ثقيل. سيدنا جابر جه لسيدنا النبي، ركز بقى عشان الاجابه جايه بعد ما صلى رسول الله. يا رسول الله، مات عبد الله وترك لي دينا ثقيلا، وليس عندي الا بعض التمر، النخل بتاعي استوى وعايز اروح ابيع، ولكن يا رسول الله ان جززت لن يوفي ما علي شيء، اضرب سداد الدين. فاسالك يا رسول الله ان تستسمح لي اليهودي صاحب الدين، رجل يهودي صاحب الدين، بس تطلب منه ياجلني شويه. فطلب منه رسول الله فرفض، قال له في معادي، عايز ديني في معادي. قال رسول الله لي جابر اذهب فبز، يعني اجني، صليت على النبي، وضعه في مكانه، اعمل مفرش واجني وكون كومة عليه، ومحدش يمد ايده عليه لغايه ما اجينا. فاذا انتهيت فادني، يعني اعلمني. راح سيدنا جابر، جابر الغيط كله وكون كومة، ما تسندش ربع او تلت عليها. ثم اعلم رسول الله، يا رسول الله خلصت، انا ما خلصت نوري. فجاء رسول الله ووضع يده على الكوع وقال جابر لبيك رسول الله. قال كن ووفي، كن واوفي، كن واوفي. فظل جابر يكيل ويوفي ويوفي حتى قضي ليله، والتمر تحت يد رسول الله كما هو، ورسول الله يضحك ويقول اشهد اني لرسول الله. عرفت بقى ليه؟ ها؟ يعني قول له يا قريرة انا اشهد اني لرسول الله. ظل رسول الله عند عمه ابي طالب، وظل يعيش معه وفي حماه الى ان مات ابو طالب بعد البعثه بعشر سنوات. اذا رسول الله عاش في كنف ابي طالب حوالي كم سنه؟ 42 سنه تقريبا، من 8 لغايه 40، يبقى كده 32 و10 بعدهم 42 سنه يعيش رسول الله في حمى عمه ابي طالب بعد الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، اختتم المقال مع حضراتكم بموقف، والنبي في 12 من عمره، يعني بعد ما قعد حوالي 3.5 سنين مع عمه ابو طالب، اخذه عمه معه ليدربه على التجاره، فاخذه الى بلاد الشام. في الطريق كانوا يمرون بصومعة راهب يسمى بحيرة، البعض يقول بحيرة، لا هو اسمه بحيرة الراهب. كانوا يمرون على بحيرة هذا، فلا يهتم لهم، لا يخرج ولا يبص عليهم اصلا. ناس عرب بيعبدوا الاصنام، وهو رجل موحد على دين عيسى المسيح عليه السلام. ففي هذه المرة مروا بحيرة، وكان جنب الصومعة بتاع البحيرة شجرة كبيرة لها ظل، لها في في اللي هو الظل يعني. بيجوا عندها وينزلوا الحاجة بتاعتهم تحتها ويريحوا، يعني بيستأنسوا بهذا الراتب من الجنب في الأنس يعني، ويروحوا الإبل ويريحوا شوية ويقوموا يكملوا الرحلة. لا يخرج إليهم. في هذه المرة خرج بحيرة الراهب إليه ودخل فيه، تخللهم وتخللهم يعني دخل ايه في وسطه، واخذ يمشي بينهم الى ان وصل الى رسول الله. ابن من هذا؟ ابن من ده؟ بيعمل اختبار سؤال فيه مقرب صلاة النبي. ابن من هذا؟ قال ابو طالب ابني انا. قال لا اسمع عشان تعرف ان اليهود والنصارى عارفين الحق فيه. اسمع. ابن من هذا؟ عم عليه؟ ابني. قال لا لا ينبغي لابي هذا ان يكون حيا. الولد ده ما ينفعش يكون ابوه لسه عايش. قال ومن اين اتيت بهذا؟ عارف الكلام ده منين؟ قال هذا سيد العالمين، هذا سيد العالمين أرسله رب العالمين ليكون رحمة للعالمين. هذا الثلاث جمل اللي قالهم في وصف النبي. هذا ايه؟ سيد العالمين أرسله رب العالمين ليكون رحمة للعالمين. إياكم أن يعرف الروم مكانه. من الروم؟ الروم دول النصارى بقى المتطرفين اللي ما هماش على دين المسيح، اللي قالوا بقى صلبوه مش هنروح، عملوه وعلقوا الصليب. صلى الله النبي. إنما بحيرة كان إيه؟ على دين التوحيد، يعني مؤمن بالمسيح على حق. فحذروا لهم احذروا عليه الروم، فلو عرفوه لقتلوه. قال من حوله ومن اين عرفته؟ طب انت عرفت ازاي؟ قال اسمع عشان تعرف ان وصف النبي عندهم في الكتب بتاعتهم، اني لاعرفه بخاتم النبوه في غضروف كتفه الايمن. خلاص خاتم النبوه كان في كتف النبي ايه؟ في الغضروف العظميه بتاعته اللي اتنفذت بره دي. صليت على ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في غضروف كتفه ايه؟ الايمن. وختم النبوة ده كان زي ايه؟ زي البيضة كان دحن مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صعد الى صومعه فاعد لهم طعاما، عمل لهم ضيافه وجاء بالطعام، فجلسوا في فيق الشجره في ظل الشجره. فقال اين هو فين؟ منكم انتم؟ انا عامل عشانه. اين هو؟ قالوا هو في رعية الابل مع الصغيرين يرعوا الابل. قال اتوا به. ثم انطلق هو اليهم فاتى به فاذا بالنبي يرعى الابل وعلى راسه ضمامة تظلله من حر الشمس. فجاء به جاي مفيد والغمامة فوق رأس رسول الله. اسمع العجب. إلى أن وصل النبي إلى حيث يجلسون في فيء الشجرة، ظل الشجرة من فروعها ومن ورائها مش كده؟ إذا بالفيء يمين عند رسول الله. الظل يسيب الشجرة ويروح فين؟ يضلل على سيرة النبي محمد. هذه بعض بركات رسول الله، وهذه بعض نفحات من سيرة سيدنا حبيب الله. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وبرهانا ساطعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من بطن لا يشبع، ونعوذ بك من قلب لا يخلع، ونعوذ بك من عين جامدة لا تدمع. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم ربنا من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها وأهلها بسوء فأنت فيه عجائب انتقامك يا جبار. اللهم احفظ بلاد الإسلام والمسلمين، وأعز أهل الإسلام وأعز شأن المسلمين. اللهم لا تحقق لأعدائنا في بلادنا راية، ولا ترفع لهم راية، واجعلهم بين قلوبنا، واجمع شتات أمرنا، ووحد اللهم صفنا، ووحد اللهم كلمتنا، ووحد اللهم وجهتنا. اللهم اجعلنا بحبلك معتصمين، وبكتابك متمسكين، وبسنة حبيبك وعلى سنة حبيبك ودربه يا ربنا سائرين. اللهم وفقنا إلى ما فيه رضاك، اللهم وفقنا إلى ما فيه رضاك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اهلك اللهم اعداءنا اعداءك اعداء الدين، اللهم اشف على عبادك المسلمين، وارحم دائما عن المدينين، ويشفع عسر المحسنين، وفرج كروبنا والمسلمين اجمعين. اللهم رد الظالمين الى اهلهم سالما ظالمين. اللهم احفظ بلاد الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ حلب واهلها، اللهم احفظ حلب واهلها، واحفظ القدس واهلها، واحفظ العراق واهلها، واحفظ مصر واهلها، واحفظ سائر بلاد الاسلام والمسلمين، ورد كيد الكائدين الخائنين يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا رب البلاد. احفظ البلاد يا نسألك أن تدافع عنا وعن المؤمنين أجمعين، وأن تحفظنا يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم عليك بالماكرين والخادعين والخائنين، اللهم عليك بالجبارين والظالمين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وأرحمنا بالصالحين، غير خزايا ولا مبدلين ولا مبدلين. احشرنا يا ربنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، لا تفتنا بعده، لا تحرمنا اجره، واشملنا من شفاعته، وادخلنا الجنة في زمرته، واسكنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا تطمع بعدها ابدا يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اجعلنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، اذكروا الله اذكركم، واسألوه الفضل يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقموا الصلاه.